يقول يطرح علينا من قبل النصارى وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 9 نساء، فما الجواب عن ذلك؟ العلماء بيّنوا ذلك، ونعلم أنه عليه الصلاة والسلام خصه الله بذلك، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان أمر كذلك فإن هذا يكفي جوابا عن مثل هذه المسألة، والله عز وجل اختص نبيه بما شاء، وله خصائص عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها هذه الخصيصة. وإذا كان الأمر كما تقدم مما خصه الله سبحانه وتعالى به، فإنه لا كلام في مثل هذه الحال، ويكفي المؤمن أن الله سبحانه وتعالى اختص ما شاء بما شاء، كما اختص بعض الأعيان وبعض الأمكنة بما شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فإذا كان اختص بعض الأمكنة فكيف بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ فله من الخصائص والفضائل ما ليست لغيره لشرفه وفضله عليه الصلاة والسلام. ثم خصائصه تعود مصلحتها لأهل الإسلام، ومن ذلك زواجه بأكرم 4 عليه الصلاة والسلام. هو قد بين العلماء ما في ذلك من المصالح العامة، وهذا مذكور في كل قصة زواج له صلوات الله وسلامه عليه، وأن فيها من المصالح العامة لأهل الإسلام وما يترتب على ذلك من الصلح، وما يترتب على ذلك من إقبال الإسلام الشيء الكثير العظيم. ومن ذلك قصة جويرها رضي الله عنها بنت الحارث، حينما كانت مكاتبة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله، جاءت إليه وقالت إنها قد كاتبت نفسها وجاءت تستعينه بشيء من المال على كتابتها نفسها، فقال عليه الصلاة والسلام هل لك إلى خير من ذلك؟ أتزوجك؟ قالت نعم يا رسول الله، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد أسروا أناسا من بني المصطلق من بيوتات، نحو من 100 بيت من بيوتات بني المصطلق، فلما أنهم سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها فقالوا أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا جميع من عندهم، كل بيت كان عنده أرقاء أعتقوهم إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مصلحة عظيمة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما سمعنا ببركة امرأة من مثل جويرها رضي الله عنها اعتق بصهرها أو بصهر النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه إياها نحو من 100 بيت. هذه مصلحة عظيمة، وكذلك في الأحوال الأخرى. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أيضا بقي مع خديجة نحو من 25 عاما عليه الصلاة والسلام، وفي قوة شبابه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتزوج غيرها، وكثير من النساء تزوجهن كان إما لأمر يعود للقيام عليها والعناية بها. وقد تزوج سودة رضي الله عنها وكانت امرأة كبيرة مسنة ليس لها رغبة في الولد، فقام عليها عليه الصلاة والسلام، وتزوج أم سلمة بالقيام على أولادها رضي الله عنها مع أنها عندها صبيان، فتحمل عليه الصلاة والسلام ما يكون من ذلك لأجل ما في ذلك من مصالح. وتزوج عائشة إكراما لأبي بكر رضي الله عنه، وما كان من المصالح العظيمة في زواجه عليه الصلاة والسلام بعائشة من كونه كان صهرا لأبي بكر رضي الله عنه إكراما وإجلاله. وكذلك لما تأيمت حفصة من زوجها خليس بن حذافة رضي الله عنها، مع أن عمر رضي الله عنه عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، مع أن عثمان رضي الله عنه حينما كان غاية ما يريد عمر أن يتزوجها عثمان رضي الله عنه. وهذا يبين أن زواجه عليه الصلاة والسلام كان إكراما وإجلالا، إكراما لأبي بكر لعمر رضي الله عنه. فهذه مصالح عظيمة ظاهرة في زواجه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالناس ينافسون في صهره والإسراع والمبادرة إلى تزويجه، لكنه قصد بذلك مما يكون من المصالح العظيمة المترتبة على المجتمع عموما، أو يعود إلى المرأة التي تزوجها عليه الصلاة والسلام.